السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، لما نجى الله عز وجل موسى ومن معه من فرعون وجنده، ورأى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه هلاك فرعون بأعينهم بعد آية عظيمة مبهرة، بعد معجزة من المعجزات العظيمة، لما رأوا انشقاق البحر ومرورهم سالمين ورؤيتهم لفرعون يهلك داخل هذا البحر، أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة. فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فما كان منهم إلا أن قالوا: إن فيها قوم جبارين، إنا لن ندخلها أبدا، اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. لو أخذنا قلوب هؤلاء أمام المرآة لنجد إن هذه القلوب قلوب دائمة الاعتراض على أوامر الله عز وجل، دائمة في عدم تنفيذ أوامر الله. درس امبارح قلت لكم إن أوامر الله التشريعات هي اختبار كبير، القلوب أمام هذا الاختبار إما قلوب مستسلمة، وإما قلوب والعياذ بالله معترضة على أوامر الله. فلما قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون، ضرب الله عز وجل عليهم العقوبة، وضرب الله عز وجل عليهم التيه، فتهوا في الأرض 40 سنة. قال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ضرب عليهم العقوبة لأن كانت قلوبهم أمام المرآة قلوب دائما ما تعترض على أوامر الله سبحانه وتعالى. وانظر للقلب وما فيه، وتأمل في خلق الله. فارق كبير بين قلب الصحابة اللي استسلموا الأوامر الله سبحانه وتعالى وخضعوا لها وأذعنوا إليها، بل وتسابقوا في تنفيذ هذه الأوامر فكانت المكافأة رضي الله عنهم، وبين قلوب كانت دائما ما تعترض على أوامر الله سبحانه وتعالى، ودائما أمام كل أمر ترفض، تتلكأ، تعاند، لا تطبق هذا الأمر. لو أخذنا قلب زي قلب بني إسرائيل ووقفنا بهذا القلب أمام الله، أمام مرآة، هنجد دائما أن القلب ده مكتوب عليه كده الاعتراض على أوامر الله. فرق كبير بين راية الصحابة اللي رفعوها وقالوا فيها سمعنا وأطعنا، وبين قلوب بني إسرائيل اللي رفعت راية سمعنا وعصينا. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، فكانت النتيجة امتنعوا وبدلوا قولا غير الذي أمرهم الله عز وجل به، فكانت النتيجة قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. والرجز هنا كما قال علماء التفسير هو الطاعون، أمراض نزلت من السماء على هؤلاء فكانت تقتل في اليوم الواحد آلاف مؤلفة من بني إسرائيل. ليه؟ باختصار خالص، هات الواحد من بني إسرائيل وقفه قدام الملاية هتلاقي قلبه دايما معترض على أوامر الله، فبسرعة تنزل العقوبة. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتعبدوا له في يوم السبت، وأن يمتنعوا عن أي عمل في يوم السبت، إلا أن قلوب بني إسرائيل كانت معتادة على مسألة الاعتراض على أوامر الله عز وجل، فكانت النتيجة أخذنا قلوب أصحاب القرية اللي كانت حاضرة البحر ووضعناها أمام المرآة وجدنا على هذا القلب معترض على أوامر الله عز وجل وتحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى وصادوا في يوم السبت، ماذا كانت النتيجة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لينا وإحنا شايفين بعنينا أمام المرآة قلوب هؤلاء، ربنا بيوضح لنا العقوبات اللي كانت دايما بتنزل على هؤلاء. قتل فيهم قتيل فذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، إحنا عايزين نعرف مين اللي قتل هذا الرجل. فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله: إن الله يأمركم، وضح ليهم إن اللي بيأمر هو الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ماذا كان رد فعلهم؟ كانت النتيجة أتتخذون هزوة، وكل شوية يقولوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله المهتدون. وظلوا يتلكؤون ويعترضون على الأمر ومش عايزين ينفذوا الأمر. فكانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم عقوبة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ليه؟ لأنهم اعترضوا دايما على أوامر الله، قلوبهم أمام المرآة قلوب معترضة على أوامر الله سبحانه وتعالى. أمرهم الله عز وجل بأوامر وأخذ عليهم الميثاق: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أخذ عليهم الميثاق، ويوم ربنا أخذ عليهم الميثاق أراهم آية من أعظم الآيات: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ربنا رفع جبل الطور كله فكان فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه سحابة، جبل يرون بأعينهم، جبل يرفع في السماء، يرفع في السماء فكان فوق رؤوسهم، خذوا ما أتيناكم بقوة، خلاص خذوا هذه الأوامر طبقوها. فكانت النتيجة: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، تولوا عن تنفيذ هذه الأوامر. فكانت النتيجة نزول عقوبات عليه من الله سبحانه وتعالى. بعد فترة تاب الله عليهم فأمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهي، فكانت النتيجة أخذوا ما يحبون وتركوا ما لا يهوون. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أخذوا بعض الأوامر فطبقوها وتركوا بعض الأوامر. فكانت النتيجة قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أصابهم الخزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لما بناخد قلوب هؤلاء ونقف أمام المرآة، يا جماعة الناس دي قلوبها مكتوب عليها كده اعتراض، بس هي معترضة على أوامر الله عز وجل. فكان في كل مرة يعترض تنزل عقوبة، يعترض تنزل العقوبة، يعترض تنزل العقوبة، وليتهم فهموا. حتى قال الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لما تشوفوا العقوبات عقوبات فوق عقوبات تستشعروا بالفعل قد إيه قلوب هؤلاء كانت دايما معترضة على أوامر الله. طيب وإحنا إحنا أخبرنا إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أبرك النكاح إيسارا، إحنا بنيسر في الزواج ولا لا؟ قلوبنا سمعنا وأطعنا ولا لا؟ بنت عمها كانت متجوزة بكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أو لما نسمع منادي الله حي على الصلاة، إحنا قلوبنا بتروح تطبق ولا قلوبنا معترضة؟ لما نعرف إن الربا حرام، إحنا بنسمع ونطيع ولا بنروح نتعامل بالربا؟ إحنا وضعنا إيه؟ هل يا ترى إحنا وضعنا كحال هؤلاء الذين قالوا سمعنا وأطعنا فجزاهم الله بأفضل جزاء وأعظم جزاء لقد رضي الله عن المؤمنين؟ ولا يا ترى هنكون كحال هؤلاء الذين أمرهم الله بالأوامر فما كان منهم إلا أن قالوا سمعنا عصينا؟ فكانت النتيجة فباءوا بغضب على غضب. طريقين وقلبين بينكشفوا لينا أمام المرآة، يا ترى إحنا قلوبنا مع مين؟ قلوبنا مع الذين رضي الله عنهم، ولا قلوبنا مع هؤلاء الذين باءوا بغضب على غضب؟ سأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم مع قلوب المؤمنين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.